قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في السعي بين الصفا والمروة. قال: القول في حكمه. أما حكمه فقال مالك والشافعي: هو واجب. وإن لم يسع يعني مراد المؤلف بالواجب هنا الركن، لأن ظاهر كلامه وتعليقه كون الحج إذا لم يسعى لا يتم، هذا دليل على أنه ركن. وفعلا هذا القول قال به المالكية والشافعية، وهي أيضا الرواية المشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل. إذن جمهور العلماء يرون أن السعي ركن كما أن الطواف ركن، الطواف بالبيت. ونعني بالطواف طواف الإفاضة، فلننتبه لهذا. قال: وإن لم يسعى كان عليه حج قابل. وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الكوفيون: هو سنة، وإذا رجع إلى بلدي ولم يسعى كان عليه دم. وقال بعضهم: هو تطوع ولا شيء على تاركه. أما الذين قالوا بأنه واجب أو الذين قالوا إنه ركن استدلوا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها في روايات متعددة في الصحيحين، ومنها أنها قالت: والله لا أتم الله حج رجل عمرة رجل ولا حج عمرة ولا عمرة رجل لم يطف بينهما، يعني لم يسعى بين الصفا والمروة. وفي حديث آخر: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. والحديث فيه كلام لكنه بتطبع طرقه الأخير صالح للاحتياج به. أما حديث عائشة فهو في الصحيحين، وبعض ألفاظه في مسلم وبعض ألفاظه في غيره، وفيه أنها أقسمت أنه لا أتم الله حج من لم يسع بين الصفا والمروة. فهذه حجة الذين قالوا بأنه ركن. ثم نحن أيها الإخوة أيها المسلمين، نحن جينا لنؤدي ركنا من أركان الإسلام، فينبغي علينا أن نحرص كل الحرص ألا نفرط في أمر من الأمور، وأن كل مسألة نجد فيها خلافا فينبغي أن نأخذ بما هو الأحوط لنا في ديننا، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ونحن نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم قد سعى وقال: خذوا عني مناسككم. إذن وسنبين ذلك تفصيلا إن شاء الله، وما هي الفوائد التي نأخذها أيضا والحكم التي نقتبسها مما يتعلق بالسعي. قال: فعمدة من أوجبه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. روى هذا الحديث الشافعي عن عبد الله بن المؤمن. رواه الشافعي وأحمد والحاكم وصححه، وقلنا هو صحيح بتتبع طرق. قال: وأيضا فإن الأصل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة محمولة على الوجوب إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس. هي هنا في هذا المقام خاصة محمولة على الوجوب لأنها أيدت بالقول، لأن رسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه المناسك وأيدها بالقول: خذوا، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، خذوا عني مناسك. فما لم يدل دليل آخر على عدم وجوبه فينبغي أن يبقى واجبا إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس. قال: وعمدة من لم يوجبه قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني لا حرج عليه لا إثم عليه، لكن هذه الآية إنما لها مناسبة، يعني سبب نزولها أن بعض المسلمين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة لأنه كان يوجد بهما صنمان، واحد على الصفا وآخر على المروة، فكانوا يتذكرون ذلك أو ذينك الصنمين، فوجد في ذلك حرجا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، أي ألا يتطوف بهما. وإلا ونجد، ولذلك نجد أن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، إذن هما شعيرتان من شعائر الله، إذا كانت كذلك فهما نسك من المناسك، إذن هي عبادة من العبادات التي ينبغي أن نحافظ عليها. وجاء عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك، وقد سمعتم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. قالوا إن معناه أن لا يطوف، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، كما قال سبحانه يبين يعني لك قراءة فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وكما قال سبحانه يبين الله لكم أن تضلوا، معنى أي لألا تضلوا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول يبين الله لكم أن تضلوا، ما يريد الله الضلال، أي يبين لنا لألا نضل. لماذا يبين الله لنا طريق السعادة، طريق النجاة، طريق الفوز، النجدين؟ لئلا نقع في الضلال، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا الهداية، يريدنا منا أن نستقيم على طريق الخير والصلاح، ويحذرنا سبحانه وتعالى من طرق الغواية والضلال. يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا. إذن هناك لام التعليل محذوفة، أي مقدرة لئلا تضلوا. قال وضعفوا حديث ابن المؤمل، وقالت عائشة رضي الله عنها الآية على ظاهرها، وإنما نزلت في الأنصار تحرج. تعلمون هذا الكتاب لا يستوعب الأدلة، ونحن أشرنا إلى شيء منه، ولا نريد أن نفصل ونطيل حتى نأخذ قدرا أكبر لتكون الفائدة عامة. وإنما نزلت في الأنصار تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية، يعني كانوا يعرفون أن هذا المكان تقام فيه الأصنام، لأن وجدوا حرجا في أن يطوفوا في هذا المكان، فبين الله سبحانه وتعالى لهم بأن ذلك وقت قد ولى وأدبر، وأنه قد جاء الحق وزهق الباطل، وأن الباطل كان زهوقا. إذن هذا أمر قد انتهى، الله سبحانه وتعالى قد مسح الجاهلية وأزال معالمها وأبطلها، وأقام مقام هذه الشريعة الإسلامية الخالدة الباقية التي لا تفنى بكثرة ما ينفق منها، ولا تبلى بتعدد ما يؤخذ منها، هي شريعة الله الخالدة المستقيمة التي قد حوت جميع ما يحتاج إليه الناس في هذه الحياة الدنيا، وأيضا ما يوصلهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض لمن سلك طريق هذه الشريعة واستجاب لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لأنه كان موضع ذبائح المشركين، وقد قيل أنهم كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة تعظيما لبعض الأصنام، فسألوا عن ذلك، فنزلت هذه الآية مبيحة لهم. قال وإنما صار الجمهور إلى أنها من أفعال الحج، لأنها صفة فعله صلى الله عليه وسلم، تواترت بذلك الآثار، أعني وصل السعي بالطواف.